ناس كتيرة تلاقيها زعلانة في العشرة الأخيرة، امرأة حائض أو نفساء مش قادرة تصلي قيام ليل وما بتصومش وما بتصليش، فتلاقيها زعلانة وحاسة إن ربنا غضبان عليها. أو راجل مريض نايم في سريره مش قادر يصلي أو يعبد ربنا زي ما كان بيعبد ربنا زمان، فتلاقيه زعلان ويشوف الناس وهي بتصلي أو هي بتعبد ربنا ولا بتقوم الليل، فتلاقيه حزين. أنا جاي النهاردة أكلم كل أصحاب الأعذار وأقول لهم على رحمة ربنا ونعمة ربنا وكرم ربنا عليهم. واحد، لازم الحائض والنفساء تعرف إن عدم صلاتها عبادة لأن ربنا اللي أمرها بيها، وعدم صيامها عبادة لأن ربنا اللي أمرها بعدم الصيام، وعدم قيامها الليل عبادة لأن ربنا اللي منعها من القيام. أنت بتطيع ربنا، أنت في طاعة وعبادة لأن ربنا اللي قالك ما تصليش وما تصوميش وما تقوميش، فأنت في طاعة وعبادة. اتنين، لازم كل أصحاب الأعذار يعرفوا إن من كرم ربنا إن الأعمال اللي كنت بتعملها وإنت أيام صحتك أو اللي كنت بتعمليها أيام طهرك ربنا هيديك نفس أجر الأعمال دي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل من الأجر وهو صحيح ومقيم. اللي كنت بتعمله وربنا حبسك، ما هو اللي حبسك بالعذر ده ربنا هيديك نفس أجر اللي كنت بتعمله أيام صحتك ولا أيام طهرك. اجتهد، اجتهد في أيام شدتك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اللي كنت بتعمله وانت بصحتك، اللي كنت بتعمليه وانت أيام وانت في أيام الطهر، ربنا هيديك نفس الثواب في أيام الحيض أو أيام النفاس أو وانت مريض. تالت حاجة، لو ربنا اطلع على قلبك ولقاك عندك صدق وإخلاص إنك لو كنت في طهر أو لو كنت أنت بصحتك كنت هتقوم الليل كله وكنت هتعتكف وكنت هتصلي من العشاء للفجر كل اللي أنت كنت ناوي تعمله، وربنا اطلع على قلبك ولقاك كنت ناوي تعمله هيديك نفس الأجر والثواب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان راجع من غزوة تبوك ومعاه الصحابة، فلما قرب من المدينة قال للصحابة اللي كانوا معاه، قال لهم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة معنا؟ هم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر فربنا ادهم نفس الثواب لأن ربنا هو اللي منعهم. قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. رابع حاجة، مين اللي قال لك إن العبادات في العشرة الأخيرة قصر على الصلاة وعلى القيام وعلى الصيام بس؟ ما في عبادات تانية كتير. اعمل لك ختمة قرآن، كتر من الذكر، اعمل لك ختمة قرآن من الموبايل أو من كتاب تفسير، كتر من جوامع الذكر، الاستغفار، الصلاة على النبي، التسبيح، التحميد، التهليل، اقعد اذكر ربنا الليل كله. وأهم حاجة في العشرة الأخيرة، أنت عارف أهم عبادة إيه؟ الدعاء. بعض أهل العلم قال لك الدعاء أفضل من صلاة ما فيهاش دعاء، تقعد تدعي ربنا أفضل من واحد بيصلي وما بيدعيش ربنا. عليك بالدعاء، اقعد ادعي الليلة دي كلها أو الليالي دي كلها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، بر والديك، اخدم أبوك أو أمك، اشغل نفسك بأنواع كتيرة من العبادة، اعملي صدقات، اعملي وجبات إفطار للصائمين على قد ما تقدري ولو وجبة واحدة، طيع ربنا بكل أنواع الطاعة. باب الرحمة مش مقفول على باب ولا بابين. لو كان ربنا منعك من الصلاة ومن الصيام، إلا إن ربنا لو قفل عليك بابين إلا إنه فتح لك ألف باب تاني ممكن تعبدي ربنا بيهم. يلا يا جماعة الخير، يلا ننوي الخير، يلا يبقى عندنا رجاء في رحمة ربنا وكرم ربنا وسعة مغفرة ربنا. ربنا كريم، دي بشرة لأصحاب الأعذار في ليلة القدر. يساعدكم يهناكم: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا.